بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا البودكاست الجديد من مناجات الليل. الليلة سنتحدث عن موضوع التفكر والتدبر، وهما من أهم العبادات، ولكن بعيدا عن المجال الديني البحت فهما من أهم ما يقوم به الإنسان لتغذية روحه ولجلب السعادة الداخلية. إن التأمل والتفكر في الحياة لا لكي نفهمها، فلا أذكر الفيلسوف الذي قال إن علينا أن نعيش الحياة لا أن نفهمها، وهذا ما أريده بالضبط هنا. فنحن لا نتأمل الحياة لنقف على جميع الأجوبة، لأن هذا بالطبع أولا مرهق، ثانيا قد لا يأتي بنتيجة. فمن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب على رأي أبي الطيب، فلن يصل لنتيجة حتمية بتأملاته، قد يصل إليها بوسائل أخرى، ولكن تأمله الشخصي صعب أن يصل به إلى أجوبة نهائية غير قابلة للنقاش. ولكن ما أريده من التأمل والتدبر هو التأمل في نعم الله، هو التأمل في ما أعطى الله من نعم. فمهما كانت حالة الشخص هناك شيء إيجابي، فلنسلط عليه الضوء ونفكر في كيف أصبحنا أحسن مما مضى. وهنا قضية مهمة جدا، إياك عزيز المستمع أن تقارن نفسك بالآخرين، قارن نفسك بما كنت عليه في الماضي، ولكن لا تقارن نفسك بالناس، فأنت لا تعرف ظروفهم أولا، ولا تعرف ماذا يحدث معهم أو ماذا سيحدث معهم أو ماذا حدث بالماضي معهم، وبالتالي لست في موقفي ولا وارد الحكم على حياتهم. وإنما قارن نفسك بالماضي، فأنت الآن أحسن مما كنت، أنت الآن حققت كذا من الأهداف، ولا تركز على الأشياء السلبية التي حدثت. الحياة ملأة بالأشياء السلبية من حولنا، فلنحاول أن نركز على ذلك الجزء المضيء لكي يكبر وينمو. وأعتقد أن فضيلة الامتنان أو gratitude كما يسمونها فضيلة مهمة وطقس يومي تنبغي ممارسته من جميع الناس. أعطي نفسك نصف ساعة مثلا أو ربع ساعة أو 10 دقائق للتأمل، للتأمل في ملكوت الله، للتأمل في الحياة، لشكر الله تعالى على نعمه، لتعداد النعم والشكر عليها، والامتنان له سبحانه على ما أعطانا من فضله. ولا يعني هذا أن الحياة خالية من المشاكل التي تفرض نفسها، ولكن حتى لو اضطررنا أن نتعامى عن تلك المشاكل ونفرض على أنفسنا أن ترى فقط ذلك الجانب المضيء الخير من الحياة ومن الأحداث، هذا طقس يومي مهم. أفلا يتفكرون وأفلا يتدبرون، هذه كثيرة الورود، التدبر والتفكر هذان الفعلان كثيرة الورود في القرآن الكريم. وأعتقد أنه من المهم جدا أن نركز على قضية التفكر والتأمل، فما نركز عليه في حياتنا عادة ينمو ويكبر. ونرى من الغريب أننا نرى ثقافات التأمل أو ما يسمى meditation في العالم الغربي كثيرة جدا، وهي كانت أصلا عندنا في الإسلام، فهي في القرآن، في الأحاديث، التفكر في ملكوت الله، التفكر في خلقه، أشياء كثيرة الورود في النصوص عندنا. وفي الجانب الصوفي بالذات هناك الكثير من الحث على التأمل والصمت ومراقبة الأحداث. وقرأت مرة في أحد الكتب، أن أعتقد أنه لوين داير، كان يتحدث أنه يحاول أن من شدة تناغمه مع الأحداث، سواء كانت خيرا أو شرا أو مهما كانت الأحداث، يحاول أن يستسلم لها استسلاما يجعله مراقبا خارجا، وكأنه خارج من ذاته ومن الوضع الذي هو فيه. فهو مثلا يقول إنه مرة ركب المصعد في أحد الفنادق، وركب معه شخصان بعد دورين، وكان يشتمان الظروف والحر وغير، وهذا الحر لا يطاق وكذا وكذا في أغسطس. ثم ركب شخصان آخران كان يتذمران من المواصلات ومشكلة المواصلات في نيويورك وعدم توفر وركب شخصان آخران وكان أيضا متذمرين حول صديق لهما فعل كذا وكذا. وكان الجميع يتحدث ويقول هو: أنا كنت كأنني خرجت من نفسي وصرت أشاهد نفسي والآخرين وأتأمل المشهد ككل من الخارج وكأنني لست موجودا معهم، لأنني عرفت كما يقول منذ مدة أن هذا هو أسوأ ما يمكن أن تقوم به، أن تفني عمرك في التذمر من أشياء لا دخل لك فيها ولست مسيطرا عليها. فهناك أناس بيننا كثر، لا شك أنكم تعرفون بعضهم، عندما يأتي الحر يتذمرون: هذا الحر لا يطاق، وهذا كذا وهذا كذا. وعندما يأتي البرد نفس الشيء: هذا البرد خطير، وهذه النزلات، وهذا. فتفنى أعمارهم في التذمر من الأشياء الطبيعية، من الأصدقاء: فلان لا يحبني، فلان قال لي، فلان لم يقم بواجبه تجاهنا، فلان وعلان من شأنهما كذا وكذا. هذه أشياء تفوت العمر في أشياء لا طائل من ورائها. فيقول: أنا لا أقوم بذلك أبدا، إنما أحاول أن أتناغم مع الظروف حيثما كانت. إذا كان الحر في وقته شيء طبيعي فلنتكيف معه، البرد كذلك، المصائب التي تأتي، أشياء تحدث في الحياة فلنتعامل معها ولا نجلس متذمرين شاكين من كل شيء. أعتقد أن الوقت أخذنا أحبائي الكرام، فالموضوع شيق وذو شجون. فإلى حلقة أخرى من هذا البودكاست، شكرا لاستماعكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.